يقول أيضا هذه أتى بها على أنها كلية. المؤلف خرج الآن عن مساره ويتكلم عن المشتركات وبدأ يدخل علينا ألفاظ كلية، قواعد كلية، تسبيح والإفك، هذه كلها كليات، هو ساق على أنها كلية. الآن يأتي بكلمة سلطان، يقول كل سلطان في القرآن معناه حجة، كل سلطان معناه حجة بالقرآن، كل سلطان معناه حجة، يعني ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، يعني حجة. هل كل سلطان في القرآن حجة ولا السلطان يطلق على معاني أخرى؟ إذا قلنا، إذا سرنا على كلام المؤلف أن كل سلطان حجة، معنى هذه قاعدة، وإذا قلنا لها معنى آخر أصبحت مشتركة، فهل لها معنى آخر؟ نقول نعم. تفضل. نعم أحسنت. إنما سلطانه على الذين يتولونه، إنما سلطانه على الذين يتولونه، الشيطان معنى سلطان ليس معنى حجة، وإنما قهره، قهره. وقوله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم، لسلطهم من جعلهم يقهرونكم، وليس حجة. أما قول المشركين لأنبيائهم فأتونا بسلطان مبين، يعني بحجة، فكلمة السلطان تطلق على الحجة وتطلق على القهر، على القهر، واضح، وتطلق على القهر. طيب،